إن لم تنصرهم فلا تخذلهم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا أظن أن إنسانا حرا في هذا العالم فضلا عن مسلم صادق لا يتألم قلبه ولا ينشغل ذهنه وفكره في هذه الأوقات العصيبة لما يلاقيه أهل غزة من إبادة جماعية للبشر والحجر والشجر على أيدي الصهاينة المتصبين بطواطئ رخيص وتمالؤ مفضوح من الأمريكيين والأوروبيين والمنافقين من المخذلين والمثبطين الذين سقطوا في مستنقع التبعية والولاء لأعداء الله جل وعلا. بل ولم يكتفوا بهذا، وإنما أظهروا شماتة رخيصة بالمرابطين والمقاومين والصامدين والصابرين، وشوهوا صورتهم ولم تحرك أو تحرق قلوبهم تلك المشاهد المؤلمة الفظيعة للمذابح والمجازر المتكررة للنساء والشيوخ والأطفال وهدم المنازل والمدارس والمستشفيات. بل خذلوهم وطعنوا فيهم، بل وتمنوا أن لو أبيدوا عن بكرة أبيهم دون أدنى شفقة أو رحمة أو مراعاة لبراءة طفل أو حرمة سيدة أو ضعف شيخ أو عصمة دم أو إنسانية إنسان، وذلك في خسة وندالة ورب الكعبة لم تشهدها الجاهلية الكافرة المشركة التي كانت حياتها حافلة بصور الظلم والغدر والبطش والطغيان والجور، ومع ذلك لم تخل من ومضات إنسانية راقية للقيم والأخلاق النبيلة الرفيعة فيما يعرف بحلف الفضول، ذلكم الحلف الذي تضمن قيما جليلة جميلة من الحق والعدل والتعاون ونصرة المظلوم وأداء الأمانة. وقد تداعت إليه قبائل من قريش فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان فتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا واتفقوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غير أهلها إلا ونصروه، إلا وقاموا معه حتى يردوا عليه مظلمته. هذا في الجاهلية قبل الإسلام. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا، نعم ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. والحديث رواه الإمام أحمد، وإن كان مرسلا لكن له شواهد تقويه. لقد كان حلف الفضول في الجاهلية تجمعا أخلاقيا وميثاقا إنسانيا تنادت فيه المشاعر الإنسانية لنصرة الإنسان المظلوم وللدفاع عن الحق، وهو يعتبر من مفاخر العرب قبل الإسلام. وفيه قال الزبير بن عبد المطلب، قال: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. والمعتر أي الزائر إلى بيت الله الحرام أو إلى مكة، لكن الحضارة الغربية الحديثة الظالمة التي تتغنى بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان طبقت على أرض الواقع في أحداث غزة وغيرها شعارا مليئا بالظلم والبطش والطغيان. ذلكم الشعار هو: قتل يهودي مغتصب جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هي حضارة لا تكل بمكيالين، ولم تصب بازدواجية المعايير، بل تكل بمكيال واحد، وهو العداء للإسلام والمسلمين، كما قال رب العالمين جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في شأن المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ومع ذلك فوالله الذي يعلم السر وأخفى، إننا لعلى يقين جازم واعتقاد راسخ لا يتزلزل ولا يتزعزع أن الذي يدبر أمر الكون ويحكم الكون هو ملك الملوك، ليس أوروبا وليس أمريكا، بل لا يقع شيء في الكون كله إلا بعلمه جل جلاله وتحت سمعه وبصره. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري: واملأ قلبك بجلال الله وعظمته لتطمئن ولتهدأ ولتسكن ولتعلم أن وعد الله حق لا يتبدل ولا يتخلف ولا يتغير إن شاء الله جل وعلا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام، إياك أن تظن أنك أرحم بأولئك المستضعفين من أرحم الراحمين، لا ورب الكعبة، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية جميلة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي. وقرأ النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكل شيء يا إخواني ويا أبنائي وبناتي يقع في الكون بأمر الملك وعلم الملك وتحت سمع الملك. قال جل وعلا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. مشيئته سبحانه ليست مجردة أبدا عن حكمته، بل له الحكمة البالغة في خلقه وفي ملكه وفي أمره. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والمؤمنون المخلصون الصادقون يعلمون أن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو لحكمة بالغة أرادها ربنا تبارك وتعالى. علم هذه الحكمة من علمها، وجهل هذه الحكمة من جهلها. ولذا فالمؤمنون الصامدون الصابرون يحسنون الظن بالله ويوقنون بقول الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وأنا أقسم برب الكعبة وأقول بل هو خير لكم، وأقول إن عاقبة هذا الابتلاء خير إن شاء الله، وإن رآه البعض شرا وهو الحكيم. وذاك من أوصافه نوعان أيضا، ما هما عدمان: حكم وإحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إخواني، من عرف الله جل وعلا بأسماء جلاله وصفات كماله، وتدبر القرآن، وتدبر قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وفهم السنن الكونية والربانية لله في كونه، تلك السنن التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة، من عرف ذلك اطمأن قلبه وازداد بصيرة وثقة في الله وفي وعد الله، وازداد توكلا على الله سبحانه، وسلم من اليأس والقنوط والحيرة والقلق والشك والخوف. ولن تعصف أبدا بقلبه ريح الشك، ولا ريح اليأس، ولا ريح الخذلان، ولا ريح القنوط. قال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال جل وعلا: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من بين هذه السنن الربانية التي ينبغي أن نكون على وعي دقيق بها ما يعرف بسنة التدافع، وهي أن يدفع الله الخلق بعضهم ببعض، لكن ليس معنى أننا نؤمن بسنة التدافع أن نستسلم للذل والهزيمة والانكسار وترك المدافعة للباطل والعدوان وأهله. لأن الله جل وعلا الذي أراد وقدر هذه الأحداث كونا وقدرا أراد منا مدافعة هذا الباطل دينا وشرعا. قال جل وعلا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال جل وعلا في حديث قدسي جميل، قال من حديث عياض بن حمار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالمدافعة بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، مدافعة حتمية، سنة حتمية دائمة إلى أن يرث الله الأرض من عليه، لتكون الغلبة للحق يقينا بوعد الله الذي لا تخلف وبوعد الصادق الذي لا تغير وما ينطق عن الهوى. هذه المدافعة بين الحق والباطل يا إخواني لها صور كثيرة، منها بيان الحق وإزالة الشبهات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها الدعوة إلى دين الله جل وعلا، منها بيان سبيل المؤمنين وبيان سبيل المجرمين، منها الصبر والثبات على ابتلاء الأعداء. وذروة سنام هذه المدافعة الجهاد في سبيل الله لكف شر المعتدين وفسادهم عن ديار المسلمين وعن دينهم وعن أنفسهم ومقدساتهم وأعراضهم وشرفهم. وهو رب الكعبة لا كرامة للأمة إلا بهذا المنهج الذي ذكرته في نقاط سريعة، مع تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة وتحكيم الشريعة وتصحيح ما فسد عوجا من الأخلاق، مع الإعداد بكل ما تحمله الكلمة من معنى الإعداد. نحتاج إلى إعداد إيماني، إعداد أخلاقي، إعداد سياسي، إعداد عسكري، إعداد اقتصادي، نحتاج إلى إعداد روحي، نحتاج إلى إعداد إعلامي، نحتاج إلى إعداد فكري. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتأتي كلمة قوة نكرة في سياق العموم لتفيد الشمول من قوة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، ومنه ما هو بالدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والصناعة، هل تدبرت مثل هذه الحروف التي تسطر بالنور؟ يقول فيجب الجهاد بغاية ما يمكن. هذا كلام الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى، ومن أروع وأجمل ما قرأت لهذا العالم الرباني. قال المرابطة على الثغور كالثغور الشامية والثغور المصرية أفضل من المجاورة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال ولا أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة. ليه؟ يقول ابن تيمية وذلك لأن الرباط على الثغور على الحدود من جنس الجهاد في سبيل الله، أما المجاورة في المساجد الثلاثة فهي من جنس الحج. والله تعالى يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فما يحصل الآن في غزة وعلى أرضها، في غزة التي ضرب عليها الحصار لا من شهر بل من سنوات طويلة، ما يحصل الآن عدوان ظالم جائر بمقتضى الأدلة القرآنية والنبوية بل والمواثيق الدولية التي يتغنون بها، ولكن لا قيمة لها مع الكيان الصهيوني. يجب على كل المسلمين أن يدافعوا هذا الظلمة وهذا الاحتلال وهذا الاغتصاب للأرض وهذا الانتهاك للمقدسات بكل ممكن ومتاح، كل إنسان بحسب قدرته واستطاعته. ولا عذر ورب الكعبة لأحد إلا إن كان عاجزا فعلا له عذر يمنعه. قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فإن لم تستطع نصرتهم بيدك أو بلسانك أو بقلبك، اكتب، عبر، انصر قضيتهم. إن لم تستطع فبقلبك يا أخي، وذلك أضعف الإيمان، وذلك ببغضك واحتراق قلبك لهذا الظلم البين ولهذه المشاهد التي تخلع ورب الكعبة أي قلب لمن كان في صدره قلب، بتذللك إلى ربك سبحانه وتعالى في جوف الليل أن ينصرهم وأنت تبكي بين يديه سبحانه. ولا تستهن بهذا الجندي العظيم في الميدان ألا وهو جندي الدعاء. الدعاء من أعظم جنود الميدان إن أخلصنا النوايا وصدقنا الطوايا لرب البرايا سبحانه وتعالى. الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، وفي رواية سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فهم من أرق الناس قلوبا ومن أخلص الناس دعاء وتذللا إلى الله جل وعلا. والحديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح، وفي رواية أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث أغبر ذي طمرين أن يلبس ثوبا خلقا باليا لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. الأمة ورب الكعبة لا تخلو من هؤلاء، من آبائنا وأمهاتنا الفضليات اللائي يبكين بالليل والنهار ويتضرعن إلى الواحد القهار وإلى العزيز الغفار أن ينصر هؤلاء الأخيار الأطهار. فعلى أمتنا العربية والإسلامية حكاما وعلماء وشعوبا واجب شرعي، واجب شرعي وأخلاقي وإنساني كبير لوقف هذه المذابح البشعة والإبادة الجماعية لشعب مظلوم مقهور محتل يدافع عن مقدساته وعن دينه وعن أرضه وعن عرضه وعن شرفه وعن أولاده، وذلك انطلاقا من قول الله جل وعلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وامتثالا لقول الملك القدير انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا، بعضهم أنصار بعض، وليس كما قال المخذلون ما لنا ولفلسطين، ما لنا ولأولئك الذين يذبحون وينحرون في الليل والنهار، ما لنا ولهم. قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فتش في دينك، فتش في حقيقة انتمائك لهذا الدين العظيم. إنما المؤمنون إخوة، عقد عقده ملك السماوات والأرض بين المؤمنين في كل الأرض، في أي أرض وفي أي زمان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يخذله. التقوى هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ثم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن من هذا؟ من هذا القرآن ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل تحب أن يهدم بيتك على رأسك؟ يا رجل اتق الله، يا رجل يا رجل، قبل أن تنطق بكلمة راقب ربك، راقب ربك يا أخي. والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد. هل تحب أن يهدم بيتك على رأسك وفي لحظة تفقد أمك وأباك وزوجتك وأولادك ومالك على مرأة ومسمع منك؟ هل تحب هذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا، والحديث البخاري وغيره: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصر مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم فذاك نصره. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بأبي وأمي وروحي بين أصابعي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك على الأغنياء دور كبير في هذه المحنة، عليهم واجب النصرة لهؤلاء المظلومين الجوعى، أن يدعموهم بالمال الذي يخفف شيئا من معاناتهم ويعينهم على جهاد أعدائهم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، ولا خوف عليهم. أجر المجاهدين الشهداء للمنفقين الأسخياء الأتقياء، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الذي روى البخاري ومسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق عليك، الذي سيتولى الإنفاق عليك هو من وسعت خزائنه السماوات والأرض. وكذلك على أصحاب الأقلام الشريفة التي ملئت بمداد الحرية والكرامة والكرامة والرجولة والصدق، على هؤلاء من أصحاب الأقلام، من أصحاب المنابر الإعلامية، من أصحاب المواقع، من أصحاب الفضائيات، من أصحاب الصفحات، عليهم أن ينفروا لنصرة هؤلاء. فورب الكعبة إن الجهاد اليوم بالكلمة الحرة الصادقة لنصرة هؤلاء، والله الذي لا إله غيره، لا تقل شرفا عن الجهاد في أرض الميدان الذي يوجد عليه الآن إخواننا من المرابطين. نعم، جهاد الكلمة الآن في هذه المعركة في غاية الأهمية. انصروا يا أصحاب الكلمات الحرة ويا أصحاب المواقع والأقلام الشريفة، انصروا هؤلاء المظلومين المقهورين، عرفوا العالم بقضيتهم، افضحوا ظلمة وشناعة وبشاعة وفظاعة ما يفعله بهم الكيان المحتل الغاصب، أظهروا صور الظلم البشعة، أظهروا صور العدوان التي تحرق القلوب التي يواجهونها في الليل والنهار. خاطبوا الأمة، حركوا القلوب والعقول لتنصر الأمة أولئك المستضعفين. فالحق يا إخواني وإن ضعف وانزوى في وقت من الأوقات كأنه زائل فإنه ظاهر، والباطل وإن انتفخ وانتفش في وقت من الأوقات كأنه ظاهر فإنه زاهق. قال جل وعلا وقوله الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال جل وعلا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأخيرا أيها الصامدون، أيها الشرفاء، أيها الصابرون على أرض غزة من شعب أبي أبي أبي عزيز، ومن مقاومة شريفة تزود عن المقدسات وعن الأرض والعرض بل عن شرف الأمة وكرامتها ورب الكعبة، نكبر ثباتكم ونكبر شموخكم ونجل صبركم ونقدر تضحياتكم الكبيرة شيوخا ونساء وأطفالا ومرابطين وأبطالا. وأذكر نفسي وإياكم بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اعتصموا بالله جل وعلا أيها الأفاضل كما أنتم، ولا تعلقوا قلوبكم بالخلق جميعا، وأحسنوا الظن بالله كما أنتم، وجردوا القصد لله، فرب الكعبة هو ناصركم ومؤيدكم ما دمتم ناصرين له. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أحب أن أختم هذا اللقاء المبارك بهذه الآية الجليلة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فاللهم يا مولى المؤمنين، اللهم يا مولى المؤمنين، يا ولي الصالحين، يا ولي المتقين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، يا أسرع الحاسبين، يا من لا يهدي كيد الخائنين، يا من لا يحب الظالمين، نسألك أن تثبت أقدام إخواننا المرابطين وأهلنا الصامدين الصابرين على أرض غزة يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بجند السماء. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ألا تنزل بنا غضبك ولا حل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشفي مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جوعاهم وأنزل عليهم من رحماتك واستخرج لهم من بركاتك يا أرحم الراحمين. وأقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.